بصلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالإبصار، فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف نعم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. في هذه الجملة يلخص الشارح رحمه الله معاني النظر بحسب صلاته وتعدياته، فإن فعل نظر قد يتعدى بنفسه، وقد يتعدى بحرف الجر إلى، وهذه سمى الصلة بحرف الجر، أو يتعدى بحرف الجر في، وهو الصلة بفي. فإن تعدى بنفسه فإن معنى النظر هو الانتظار والتوقف. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فانتظار. وقال جل وعلا عن المنافقين في آية الحديد أنهم يقولون لأهل الإيمان إذا تفاصلوا وتمايزوا في عرصات القيامة: نادى المنافقون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا نقتبس من نوركم. فهنا نظرة تعدت بنفسها، أي احتاجت إلى مفعول يتم معناها. الحالة الثانية أن يتعدى النظر بحرف الجر في، فيكون معنى النظر هنا هو التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني ألم يتفكروا ويعتبروا. الحالة الثالثة أن يتعدى النظر بحرف الجر إلى، فإنه يفيد المعاينة بالبصر. قال الله جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعى، أي عاينوه بأبصاركم. فإذا تعدى بحرف الجر إلى لم يفد إلا المعاينة بالبصر. فكيف إذا انضاف إليها إضافة النظر إلى الوجه؟ فهذا أصرح دلالة في المعاينة بالبصر. نعم. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وهذا تنويه منه رحمه الله إلى الإجماع عن السلف في أن آية القيامة هي في معاينة الله جل وعلا بأعينها التي في وجوهها تنظر إليه. وابن مردويه الأصبهاني توفى عام 410 من أشهر من روى التفسير عن الصحابة والتابعين، ولهذا كتابه من مظان التفسير بالمأثور. وتفسيره الكبير لم يوجد، إنما نقل العلماء منه، وأشهر من نقل عنه السيوطي في الدر المنثور. وهذا الذي رواه عن ابن عمر رواه ابن جرير وغيره، كما روي عن ابن عباس من غير وجه، وأبو صالح هو باذان، يقال باذان بالنون ويقال باذام بالميم، مولى أم هانئ. وأبو صالح اثنان المشهور المشهوران بهذه الكنية، باذام مولى أم هانئ وأبو صالح ذكوان، وكلاهما ممن روى عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ذكوان روايته كثيرة عن أبي هريرة. في قول عكرمة رضي الله رحمه الله: وجوه يومئذ ناظرة، أي من النعيم، أي تنظرت بهذا النعيم. لماذا؟ لأنها إلى ربها ناظرة. هنا تأتي مسألة، وهي أن الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم بماذا أجابوا عن هذه الآية؟ لا يستطيعون إنكارها فيكفروا، حرفوها فقالوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أنها تنتظر الثواب من الله. هذا غاية ما تحصل في أذهانهم لتحريف الآية، وأهل السنة قلبوا عليهم هذا الدليل. قال: لو قلنا به فرضا فإن أكبر وأجل نعيم لأهل الجنة ينتظره عباد الله والنظر إلى وجهه، فتنتظر الثواب، فأكبر ثواب أن تنظر إليه سبحانه لما عبدوه في الدنيا ولم ينظروا إليه، ففي محل الجزاء والثواب تحقق أن يثيبهم بأن ينظروا إليه، فإن أعظم الثواب المنتظر هو رؤيته سبحانه وتعالى. هذا الكلام على الدليل الأول على جهة الإجمال بما يناسب المقام. ثم ذكر الدليل الثاني من أدلة القرآن التي دلت على رؤية الله في الآخرة. نعم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. والشارح بهذا الصنيع يترسم طريقة السلف ومنهجهم، فإن السلف الصالح يفهمون كلام الله القرآن من خلال ما عليه الصحابة لأنهم المخاطبون به، فأورد رحمه الله على آية سورة قاف قولي علي ومن وأنس بن مالك رضي الله عنهما في معنى الآية، فإن الله قال في جزائه وثوابه الذي وعده المؤمنين: لهم ما يشاءون فيها، فيها في الجنة، ولدينا مزيد. ما المزيد؟ هو نعيم زائد عن مطلق نعيم أهل الجنة، لأنه قال في نعيمهم: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا المزيد هو الزيادة في آية سورة يونس، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوم المزيد هو يوم الجمعة، يوم المزيد لأن الله يزيد أهل الجنة ثوابا إلى ثوابهم ونعيما إلى نعيمهم، وهو يوم يجتمع أهل الجنة في يوم الجمعة فيتجلى لهم ربهم جل وعلا، فلا يعودون بنعيم أكمل ولا ألذ من رؤيتهم وجهه سبحانه وتعالى حتى تتنظر بذلك وجوههم. نعم. وقال تعالى: هذا الدليل الثالث من القرآن. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. نعم، في هذا الاستدلال بهاتين الآيتين، آية سورة قاف لهم ما يشاءون في ولدينا مزيد، ثم في آية سورة يونس للذين أحسن الحسنى وزيادة، ذكر رحمه الله جادة أهل الإيمان في الاستدلال بالقرآن من خلال ثلاثة أحوال. الأولى، فسر القرآن بالقرآن، فآية القيامة تفسر آية يونس، وآية يونس يفسرها آية القيامة. ثانيا، فسر القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم. ثالثا، فسر القرآن بأقوال الصحابة، فإن الزيادة في قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه جل وعلا كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها الصحابة. والمؤلف لم يطل بذكر الأقوال، أطال بها من ألفوا في إثبات رؤية الله كابن الأعرابي وابن النحاس واللالكائي في مطوله، فإنهم أوردوا الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة في بيان معنى الزيادة. اختصر هو على حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه، وهو الحديث الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقول: ما هو هذا الموعد؟ ذهلوا عنه بماذا؟ بما مرهم في العرصات وبما رأوا من نعيم الجنان. هذا الذهول نقص في الآدمي لكن رحمة له. الموت كلكم يعرفه ويؤمن به، لكن الناس عنه في ذهول، يسمونه السلوان. لو أن الموت بين عيني كل واحد ما هنأ ولا بشربة ماء. ذهلوا عن هذا الموعد وإلا آمنوا به، ولهذا يذكرون نعم الله جل وعلا عليهم. قالوا: ألم يثقل موازيننا، دل على أن دخول الجنة لمن ثقلت موازينه لا من خفت، وهذا أصل لما يسمى عند العلماء بماذا؟ بالموازنة، فإن من قواعد الثواب والجزاء يوم القيامة الموازنة بين إيش وإيش؟ الحسنات والسيئات، وهذا في صريح القرآن وصريح السنة. ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا، فلم تسود بالهم والغم والكرب بدخول النار، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف سبحانه الحجاب، والحجاب هو حجاب الكبرياء، رداء الكبرياء على وجهه. هذا الحجاب لا نعلم كيفيته وهو مخلوق، فكيف نتطلع أو نتوهم إلى أن نعرف كيفية رؤيته سبحانه؟ حجاب الكبرياء، رداء الكبرياء حجاب من نور، في رواية من نار، لو كشفه أي في غير ذلك المقام، مقام الثواب قبله في الدنيا أو في العرفات، لأحرق نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لأحرق سبحات وجهه أي نور وجه جميع خلقه، لأن بصر الله جل وعلا ونظره يحيط بخلقه كلهم، يحيط بجميع خلقه، فلا يتمايز فيه صغير في صغره ولا عظيم في عظمه ولا كبير في كبره ولا دقيق في دقته، كلها في نظر الله سواء. قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، عد النظر بإله، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وهذا فيه أن نعيم أهل الجنة بالنظر إلى الله، إلى الله، إلى وجهه جل وعلا، نعيم زائد عن مطلق نعيم الجنة. وبهذا تنظر أي تبتهي وتحسن وتتنعم وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا لو قيل ما أكمل نعيم لأهل الجنة، قيل النظر إلى وجهه جل وعلا، حتى يرجع أهل الجنة من يوم المزيد إلى أهليهم. من أهلوهم؟ زوجاتهم، زوجاتهم معهم في المزيد، لا فرق بين ذكر وأنثى. أهليهم هن الحور المكنونات في القصور، يرجعون إليهن بوجوه غير الوجوه التي ذهبوا بها من أثر النعيم. وهذا قريب مثله في الدنيا، إذا رأى الإنسان ما يسره أو بلغته بشرا تسره، يظهر أثرها على إيش؟ على وجهه فرحا وطربا. أعظم النعيم في الجنة يوم أن يكشف سبحانه الحجاب على وجهه، وهو لعامة أهل الجنة أي لكلهم في يوم الجمعة يوم المزيد. خلص أهل الجنة وأصحاب المراتب العلى، جاء في الحديث أنهم يرونه في اليوم كم؟ مرتين، غدوة وعشية. وأقربهم من الله منزلا أقربهم من الإمام في خطبة الجمعة جزاء وفاقا. فنسأل الله العظيم الواسع من كريم فضله. ولهذا في الدعاء المأثور أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أين الضرة وأين الفتنة هنا؟ كما في المقام الرابع في مقام رؤية الله في العرصات، فإن المنافقين يرون الله لكنها مضرة هذه الرؤية ومضلة هذه الفتنة. يرون الله فلا يتنعم، وإنما تزداد حسرتهم. فإذا رآه المؤمنون يوم يكشف سبحانه عن ساقه الشريفة يخرون سجدا لله. المنافق يراه فلا يستطيع أن يسجد، يبقى ظهره كالخشبة، كلما هم بالسجود انكفى، فزادت حسرته وذلته. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هاتان الآيتان من أدلة القرآن على إثبات رؤية الله في الدار في الجنان. نعم. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. اختصر ذكرها لأنها في المطولات التي سبق التنويه بها. الدليل الرابع من أدلة القرآن على إثبات رؤية الله. نعم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية في المطففين. وهذه السورة اشتملت على دليلين في إثبات الرؤية. فإن الله لما ذكر أهل سجين قال في وعيدهم وزجرهم وتهديدهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ يوم القيامة. وقال في أهل عليين في الأبرار: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة النعيم هي وجوه يومئذ ناظرة. على الأرائك ينظرون، ما الأرائك؟ الأسرة والكراسي. ينظرون، وأعظم ما ينظرون إليه كما جاء في الآيات والأحاديث هو وجهه جل وعلا. وانظروا إلى فقه أئمة الإسلام في تفسير هذه الآية. وهذه الآية دلالتها دلالة المخالفة، وهي مختلفة في دلالتها، لكنها في هذا الموضع دلالة قوية على إثبات رؤية الله. في هذه الرقعة التي جاءت إلى الإمام الشافعي من صعيد مصر وفيها شرف أهل هذا القطر، قطر الصعيد، أن فيهم أهل فهم، فإنهم أرسلوا رقعة، ورقة إلى الإمام الشافعي، إن الإمام الشافعي ارتحل من أين إلى أين؟ العراق إلى مصر. من العراق إلى مصر، فنزلها، فنفع الله جل وعلا به أهلها وغيرهم. جاءت له رقعة من صعيد مصر كما روى الحاكم وغيره يسألونه عن هذه الآية، فقال بكلام عليه آثار النبوة، قال: لما حجب أعداؤه في السخط، أهل السجين، دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. نعم. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان. إذا رواها عن الشافعي اثنان: المزني محمد وهو صاحب الشافعي، والربيع بن سليمان. أي نعم. قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. نسأل الله الكريم من فضله. متى كانت هذه المراسلة من أهل الصعيد الإمام الشافعي؟ أنتم يا أهل مصر أفيدونا. القرن الثالث يا شيخ. ثالث؟ قطعا قبل 204، قبل وفاة الإمام الشافعي، لأنه رحمه الله توفي في مصر. وهذا فيه أثر مذهب الجهمية والمعتزلة أنه فشى وانتشر، حتى سأل هؤلاء هذا الإمام عن هذه الآية، فأثبت فيها رؤية الله جل وعلا لما حجب أعداءه في السخط سخطا لهم، دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وفيها الدليل الخامس الذي أشرنا إليه في قول الله جل وعلا عن الأبرار: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أشار الشارح إلى مسألة لما قال: كما احتج به الشافعي وغيره من الأئمة. من يريد بغيره؟ أئمة الإسلام. إيه، لماذا أبهم؟ لأن هذا القول روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وفي عهدهما فشو مذهب الجهمية وارتفاع مذهب المعتزلة. والعجب أيها الإخوة ممن ينتحل مذهب هذين الإمامين، مذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك من الشافعية والمالكية، ثم يخالف إمامي المذهب في إنكار رؤية الله جل وعلا في الجنان. قلده في الفروع وربما تعصب له وخالفه في هذه الأصول، وهذه من المفارقات، بل غاية الاضطراب أن يقلد إمامه ويتعصب له في فروع المسائل ولا يتبعه في أصول الملة وقواعد الدين، ولا سيما فيما يتعلق بأسماء وصفات رب العالمين. هذه الآيات الخمس هي أشهر ما جاء في القرآن في ذكر إثبات رؤية الله سبحانه. مما جاء في القرآن، أكتفي بدليل واحد فيه اشتمال هذا المعنى، أصرح ما جاء في القرآن والسنة من ذكر النعيم، نعيم أهل الجنة، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن هذا الحديث وهذه الآية تضمنت رؤية الله، لأن الله لم تره في الدنيا العيون، ولم يخطر على القلوب، وشأنه فوق ما يخطر على الخواطر. سبحانه لا إله إلا هو. نقف عند هذا الموضع والله أعلم. في شيء الأخوان سم بشرط ألا يعتقد الرائي أي الحالم في منامه أن الله في ذاته وصفاته كما رآه، لأن رؤيا المنام ضرب مثل. فمن كان اعتقاده في الله التعطيل يرى الله على نحو هذا الاعتقاد، ومن كان اعتقاده في الله التشبيه والتمثيل يرى الله على نحو ذلك. فإن كان اعتقاده في الله التنزيه يرى نورا، لأنه آمن بأن الله نور السماوات والأرض. وأذكر أننا تكلمنا على المسألة هذه كثيرا، وقلت لكم إن الإمام أبا حنيفة جاء عنه أنه رأى الله أكثر من 100 مرة، وإمام أحمد رأى الله في منامه أيام المحنة، فكان فيها تثبيت لجنانه لما قال رأيت ربي، فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قلت يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. رواه عنه ابن الجوزي في مناقبه بسنده. فهذا إثبات أن الله يرى، على هذا الإجماع، إجماع أهل السنة أن الله يرى في المنام، لكن بشرط أن لا تعتقد أن الله في صفته وذاته كما رأيته في منامك، لأن المنام ضرب مثل، والمنام غير الشهادة، فالشهادة ما يطيق، في المنام قد يطيق. أنت ترى في المنام أشياء لو رأيتها في الشاهد طار قلبك، لأن حال المنام غير حال اليقظة. نعم سم. رؤية الله في المنام غاية ما فيها أنها تثبيت للمؤمن وبشرى له، فلا يترتب عليها أحكام عقدية ولا تشريعات، إنما غاية ما فيها أنها بشرى تثبيت، كما قلنا في اضطراد الرؤية الصالحة أنها يراها المؤمن أو ترى له، هي بشرى من الله سبحانه وتعالى، لا تدل على عمل ولا اعتقاد ولا غيره. الذي ينبني على رؤياه عمل واعتقاد وتشريع رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها تزكية للرأي، وإنما غاية ما فيها أكمل ما فيها في أحوالها أنها مبشرة. ولهذا هذه المنامات هي ما بقي من آثار النبوة، فإن الإنسان يضعف يا أخواني، يضعف قلبه بالذنوب والغفلات، بقلة المعين، بكثرة المناوع، بذل هام الفتن، فيثبت الله جل وعلا المؤمن بمثل هذا، يثبت الله به جنانه. إن دخل الشيطان عليه من هذا الباب فبنى على هذه الرؤى والمنامات الصالح أحكاما أو تشريعات، أخرجه من دائرة أهل السنة إلى دائرة البدعة. وضربت لكم ذلك بمثلين عند الخوارج وعند من الصوفية، فإن الصوفية والخوارج بنوا على مناماتهم أحكاما وعقائد، فالصوفي بنى على المنام أنه من أولياء الله، قال رأيت النبي، رأيت الله، فبنى عليها أنه ولي، وربما تعاظم فجعل نفسه خيرا من النبي، وهذه بلاء عليه، لأنه أخرج المنام عن معناه إلى معنى آخر. الخوارج استحوذت عليهم الشياطين فأرتهم في المنامات رؤى وأحلاما تواردت عند أفرادهم حتى بنوا عليها عقائد، ومثالها في حادثة الحرم، حادثة جهيمان وربعه، فإن من أسباب استحواذ الشياطين عليهم أنهم تواردوا في المنامات، رأتها النساء ورآها الرجال بل وبعض الصبيان، أن فلان بفلان هو المهدي، وأصبحوا يتحدثون بها، والله رأيت ورأيت، بنوها على أصل هش، وهو شو؟ الرؤية الصالحة من الله، لكن هم زادوا فيها وغلوا حتى بنوا عليها اعتقاد. قال خلاص إذن هو المهدي. فذهبت عقولهم وذهبت علومهم، فاستحلوا الدم الحرام في الزمان الحرام في المكان الحرام. ويحصل هذا لغيرهم، فإن الدجال إذا خرج في آخر الزمان استحوذ على الناس من وسائل استحواذه بهذه المنامات، فإن معه جن وشياطين، والشيطان ينفذ إلى الإنسان في منامه كما ينفذ إليه في يقظته، فيأمرهم فيتمثلوا في صورة أمواتهم. كيف ما تؤمن به؟ هذا ربك، والذي جاءه في منامه ولا في يقظته هو جن وشيطان تمثل بصورة أبيه وأمه. نعوذ بالله من الفتن ومن الحور بعد الكور. نعم، في شيء؟ والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.